إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، تقدم أن الشيطان يزين الحرام للإنسان، وإذا أراد الشيطان أن يوقع الإنسان في الحرام فإن من مكائده وحيله أن يبدل اسم المحرم وصورته مع بقاء حقيقة المحرم ومقصده. ومن كما تقدم ليست العبرة بالأسماء والصور، ولكن العبرة بالحقائق والمقاصد. وإن تغيير الاسم والصورة لا يجعل الحرام حلالا أبدا مع بقاء المقصد والحقيقة، بل يزيد المحرم حرمة. ولذلك فإن التحايل المحرم والوقوع فيه أشد حرمة من الوقوع في الحرام، والعقوبة المترتبة على التحايل أشد من العقوبة المترتبة على فعل المحرم. إنسان عندما يقع في الحرام ويعلم أنه حرام ووقع بسبب الشهوة، فإنه سرعان ما يتوب إلى الله عز وجل، فيتوب الله عز وجل عليه. أما إذا كان يفعل الحرام ولا يدري أنه حرام، لأن الشيطان زين له هذا الحرام يجعل ذلك الإنسان متأخر في التوبة إلى الله عز وجل، ويجعله مستحقا لزيادة عقوبة من الله عز وجل. فالحلة المحرمة فيها خديعة للرب عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم، وتدليس على عوام المؤمنين أصحاب القلوب المريضة فيقعوا في ذلك الحرام. فالحيلة ما تزيد المحرم إلا خبثا، فالحيلة ما تزيد المحرم إلا خبزا على خبز، وتزداد المصيبة ويزداد الخبز حراما إذا ما دام إلى ذلك الدعاء على أبواب جهنم. يعني إذا فهموا الناس أن هذا من الدين، يعني هو حرام، زينه الشيطان، غير الاسم والصورة، دعاة على أبواب جهنم يخبرون الناس أن هذا حلالا وأن هذا من الدين، صارت الموسيقى أعظم وأعظم. كما في مسألة القرى السياحية مثلا، اذكر الاسم وأنها تدر دخلا على البلاد وكذا وكذا، بل إن من دعاء للعمل في مثل هذا القرى، ويفهمون هؤلاء أن هذا حلال وأن هذا العمل مشروع. انظر إلى شاب مسلم، إلى بنت مسلمة متقدم الخمر لشاربها ويفهم أن هذا حلال. انظر إلى هذا الشاب الذي يحمل الحقائب ويأخذ رجلا وامرأة لا يدري هل هو زوجها أم ليست بزوجته، ويغلق عليهما الباب ويأخذ على ذلك مبلغا من المال، وهؤلاء كلهم يفهمون أن هذا حلالا بكلام هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم. كذلك مثلا نكاح المتعة عند الشيعة، نكاح المتعة عندنا كما حصل أن الله تبارك وتعالى مسخ من بني إسرائيل قرادة وخنازير، مسخهم، قال لهم لماذا احتالوا، قلبوا الدين، قلبوا الحلال الحرام حلالا، فانقلبهم الله عز وجل قرادة وخنازير. ولذلك فإن عقوبة المحتال من جنس العمل، الله تبارك يعني هؤلاء الذين يتعاملون بالربا موهمين الناس أن هذا من الحلال، يبتغون الغنى، يفطرهم الله عز وجل، يعني على عيني وأعين الناس ما تجد معرضا للسيارات في هذه البلدة ولا في غيرها مما يتعاملون بالربا إلا وأغلقت تلك المعارض، وإلا صار أصحاب تلك المعارض في السجون أو فقراء يسألون الناس. لكن عندما تظهر في برنامج الإسلامي أو تتكلم تبين حقائق وقت غروب الشمس، لكن نكره أيضا بعد صلاة يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب الرجل أم الرجل فليسب أمه. إذا سب الوالدين حرام، سب أبا الرجل يؤدي إلى ذلك الحرام، فسب أبا الرجل حرام. يبقى لابد في

الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد تقدمت الخطبة الماضية الحديث عن بعض المعاملات التي فيها تحايل من الشيطان وتلبيس تلك المعاملات الربوية أنها معاملات حلال، كمسألة بيع السيارات عن طريق معارض السيارات وغير ذلك. وقد طلب بعض الأخوة أن أتحدث عن الحيلة الشرعية أو عن الوسيلة الشرعية التي تصير بها هذه العقود حلالا، فأتكلم الآن بإذن الله تبارك وتعالى عن بعض هذه الوسائل أو القواعد، وأكمل بعد الخطبة بإذن الله تبارك وتعالى. ولأهمية هذا الأمر كان الحديث عنه. بالنسبة لهذه المعاملات في البيع والشراء، لابد أن نقاعد قواعد يسير الناس عليها. أولا، معكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. حديث آخر: فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. إذن الحلال بين، ظاهر وواضح. الحرام بين، ظاهر وواضح. القضية إن الشيطان كما تقدم يزين لك الحرام، يزين لك بحيلات تحتال لها على الحرام. إظهار في صورة حلال مدير، هذه هي الأمور المشتبهات أو من ضمن معنى الأمور المشتبهات. فإذا وقعت في المشتبهات وقعت في الحرام، وهذه المشتبهات لا يعلمها إلا قليل من الناس العلماء. فأنت يجب عليك قبل أن تقدم على أي عقد من هذه العقود، يجب عليك أن تأتي إلى العالم وتسأل قبل الوقوع في الربا. الربا يا إخواننا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الربا بضع وسبعون بابا أو شعبة، أيسرها يعني أقلها مثل أن ينكح الرجل أمه. والعياذ بالله، تخيل إن الربا أشد من الزنا. الناس بتتساءل، الربا أشد من الزنا، بل أشد من أن يزن الرجل بأمه. تتساءل وتقدم على المعاملة وهي معاملة ربا، ويأتيك تأتيك المصائب من كل مكان وزمان وأنت لا تدري. لكن أنت البيع والشراء له أطراف في مسألة بيع السيارات: صاحب معقد وتاجر وبنك ومشتري، إما يقتنع وإما يتفرق. صاحب المعقد صاحب السلع وحارس السلع، والبنك الممول أو التاجر الممول والمشتري. لابد أن يعلموا أنه في القاعدة الأولى في البيع لا تبع ما لا تملك. كان حكيم بن حزام رضي الله عنه يدخل السوق فيبيع للناس ما ليس بيده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حكيم، لا تبع ما ليس عندك. إذا القاعدة: لا أبيع إلا ما أملك وأحوز اللي في يدي. إذا الذي يبيع السيارة هو من يملكها ويحوزها، هذه القاعدة الأولى. إنما البنك يبيع سيارة في معرض حرام، بفلوس يبيع للمشتري سيارة في معرض الثاني لابد من الاحتفاظ في البيع والشراء على الزمن بداية بيع التحصيل وبيع العادي. هذا حلال وهذا حلال. التحصيل في خلاف لكن راجح انه حلال، لكن بشرط ان تحدد المعاملة قبل ان يذهب الطرفان قبل التفرق. تحدد المعاملة انت تاخذ عاجل ام آجل، لابد ان احدد. هذه اثنين، لابد من تحديد السبب في هذه المعاملة. العاجل الكاش بكذا بمئة ألف يقول له سأشتري تقسيطا. إذا تسمع هذا الكلام تشتري تقسيطا تقول له أنا معي 50,000 فقط وأريد شراء هذه السيارة. أنت تسأله كم تستطيع أن تدفع في الشهر؟ أستطيع أن أدفع 1,000 جنيه كل شهر. ينفصل عنه التاجر ثم يجلس ويفكر في الثمن، يجلس ويفكر في الثمن، يعود إليه يقول له سأبيعك هذه السيارة قسطا مقدر 50,000 و1,000 كل شهر لمدة سنتين مثلا. إذا ولا تحديد للربح، الإسلام لم يحدد الربح على الناس، ما يقولش العاجل ب 100 والتقسيط بثمن 10%، لا مفيش تحديد، لكن أنت بيع كما تريد ويحصل اتفاق بين الطرفين. إذا ركز معايا، التقسيط هدفع 50,000 وعليك والسلعة كلها بالتقسيط تمنها 100,000 هتدفع 50 ويتبقى 1,000 لمدة 50 شهر. غير لما يقول له أنا ما هدفع 50 يقول له طب السلعة 100,000 كاش هتدفع 50 يبقى الباقي 50 كل 1,000 ب1,000 حرام. لكن يقول له أنا بيع لك السلعة دي 150,000 تدفع 50 يتبقى 1,000 كل شهر 1,000 لمدة 100 شهر مثلا. ثلاثة، إذا تم هذا البيع على هذه الصورة يبقى البيع صحيح، ومقتضى البيع الصحيح أن تنتقل السلعة من البيع إلى المشتري، ملكية السلعة من البيع إلى المشتري، وينتقل الزمن من المشتري إلى البيع يملكه سواء عاجلا أم آجلا. إنما الذي يحصل أن المعرض أو البنك يبيع السيارة ويحتفظ بالملكية، وهذا يخالف مقتضى العقد. كيف تبيعني شيئا وانت تملكه؟ مقتضى العقد انك اذا بعت شيئا ان المشتري يملك ذلك الشيء سواء كان دفع عاجلا ام اجلا. اذا هذه مخالفه. الامر الرابع، القسط يجب الا يترتب على تاخير دفعه فوائد لاتباع المسلمين، لان ده صار دينا. انت هتدفع كل شهر 1,000 جنيه يكتب لك، ولو حصل تاخير هتزود على 1,000 جنيه كذا يبقى ربا. يبقى العقد لابد فيه 4 امور ونكمل بعد الخطبه ان شاء الله. لا تبع ما ليس عندك ولا تحوزه، الاتفاق على نوع البيع كاش ام تقسيط، الاتفاق على الثمن، الاتفاق على الثمن الا يترتب على تاخير التقسيط فوائد، ان يحتفظ المشتري بملكية ما اشترى. اسال الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا ما علمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم جنبنا حيل الشيطان، اللهم جنبنا حيل الشيطان، اللهم جنبنا الربا، اللهم جنبنا الربا، اللهم حجب نساءنا، اللهم حجب نساءنا، اللهم حجب نساءنا، اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين واذل الشرك والمشركين. اقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم. حتى لو البيعة صحيحة وجاء بشروطها فيطلب من التاجر ذلك. يعني ركز معايا، حتى لو التاجر طبق كل واحترز من كل المحترزات اللي احنا اتكلمنا عنها يطلب من التاجر ذلك. ليه؟ لان دي مش شغلها. انت راجل مش بتتاجر في السيارات، انت راجل معاك فلوس هتعمل لي نفسك ايه السيارات؟ انت مش شايف السيارات. راجل معاك فلوس، واحد يقول لك ادي ثلاجة وادي غسالة وادي بوتاجاز، انت مش فاتح محل، مش فاتح معرض. فهل يكره هذه الصورة؟ لكن بنقول برضه لو احنا عايزين نصحح يبقى برضه ايه معنى القرار؟ العقد اهم حاجة يكون ايه صحيح؟ ان انت تشتري السلعة لنفسك وبعد كده تبيعها. ما تتفقش مع المشتري تقول له انا هجيب لك السيارة دي ب 100,000 الثالث موافق؟ مش موافق خلاص. ده مثلا اثنين لما تيجي تبيع له بقى التقسيط كله كاش ولا تقسيط؟ هيقول لك عايز بس. طب انت معاك كام؟ معايا 50,000. تقدر تدفع كل شهر كام عشان ما تاخرش؟ والله ادفع عادي. طيب يفكر بقى كده شويه، اوزنها باي وزنه في دماغك، انت حر. تقول له طب انا هديلك ب 150، انت هتدفع 50 وعليك ايه؟ 100,000. دول كل شهر 1000 جنيه بتعمل ايه؟ بيزنس. خلاص؟ ثلاثه ما تكتبش في العقد ان انت لو اتاخرت عن الدفع يجي عليك غرامه. لان الغرامه دي بتبقى فوائد باجماع المسلمين. لانه صادق الف عندك ايه؟ دين، صح ولا لا؟ يعني هو الدفع اللي بيبقى عليه ايه؟ ان انت عندك 1000 جنيه، طيب مش هتدفع بقى اول الشهر؟ طيب هنظرك وزود. اللي هي القاعده هو انظرني وايه وزيد. يعني اديني وقت وازود مال. ما هو الدفع تعريفه ايه؟ زيادة في المال مقابل زيادة في الايه؟ في الاجل. زيادة في المال مقابل زيادة في الاجل اللي هو في الزمان. بزود لك الزمان وزود لك المال. النقطة الرابعة مسألة الملكية. ان انت لما بتبيعه في الاجل السيارة دلوقتي ملك للبائع ولا ملك للمشتري؟ قولوا لي. للبائع ازاي؟ ازاي؟ واحد بقى سيارة ب 100,000 هي ملكه ازاي؟ هو انا ببيع ايه؟ انا بعت لك دلوقتي كوباية بعت لك كتاب. الكتاب ده ب 10 جنيه، تاخده واقول لك لا مش ملكك؟ انا ابيعه في اي وقت ازاي؟ من مقتضيات العقد الصحيح ان تنتقل السلعه من المشتري من البائع الى المشتري، وان ينتقل الثمن من الايه؟ من المشتري الحر. من الايه؟ الثمن من المشتري. الكتاب معاك، الكتاب معاك، الكتاب ده كتاب بيعطيه معاك. ده شوف الحكم. وان ينتقل الثمن من الايه؟ من البائع الى من المشتري. خلاص الثمن بقى ملكي حتى لو كان اجل. حتى لو كان اجل. خد بالك في حته مهمه قوي. الاسلام لا يشترط في اكمال البيع الايه؟ دفع الثمن بالكامل. يعني مثلا لو انا قلت لك ممكن ابيع لك بتاعي وقت ما انا قاعد بختار على بيعك في المسجد الحرام. ممكن من غير ما اقبض تاخد اقول لك بعتك السياره بكذا، موافق او بطيئه خلاص بقت بتاعتك. يبقى لا يشترط استلام السلعه دفع كامل المبلغ. حتى لو ايه؟ حتى لو كان ده بتاجر، حتى لو كان بعد 20 سنه هي السلعه بقت منه. ولذلك يا اخوانا يجوز للانسان ان يشتري السلعه بالاجل ويبيعها للعاجل. لكن ما هو في بعض الناس بتلاقي عايزه تحصل على يقول لك مثلا سلمت 1000 جنيه او سلمت مثلا 10,000 ومعيش يلف على الناس ما فيش، يقول لك طب اعمل ايه؟ طب انا راح اشتري سلعه خلاص بالآدي، يقول له مثلا ب 15 اشتري السلعه دي ب 15 ويجي بقى بكام؟ ب 10 ياخد 10,000 ايه؟ ياخد 10,000 ايه؟ جنيه. لكن لو باعها لبائع غير اللي اشترى منه حلال لو كان البائع مختلف. لا يعني انا راح اشتري، يعني انا محتاج 10,000 يجوز مع القانون. بس بشرط لما تيجي تبيعها كل بص يا اخوانا ده هو اللي كنت معلومات دايما كل الكلام ده المفروض تبقى تشرب معاك كاس صغير. بس هقول لك بس حاجه، واحنا عايزين نقول ايه الفرق بين الربا؟ اه ما انا هقول لك حاجه، هقول لك الفرق بين الربا والبيع ايه؟ شعر زي ما يقولوا شعر. ما هو لما الربا ربنا قال الربا حرام اللي هو قالت ايه؟ قالت الله. ما البيع قال انا اشتري ب 10 وبيع ب 10 حلال. طب ما الربا برضه بديله 10 وباخد 11 الله ازاي يكون حرام؟ فقالوا انما البيع مثله الربا مش داخل القران في الايه سوره البقره. قال الله تعالى وحرم الله البيع وحرم احل الله البيع وحرم هو البيع زي الربا ده زياده وزياده، لكن البيع ده حلال بالصوره دي وده حرام بالصوره دي. ايه الاخ اسمه ايه؟ محمد النجار. صح محمد النجار ده. طيب هو الاخ معترض بيقول ايه؟ الواد ده واحد اشترى من محل سلعه بالقبله هو محتاج فلوس، ولو ذاك العلماء باعوا بيجوزوا هذه المعامله للضروره. المعامله دي ايه؟ للضروره. لان احنا دي نسميها الحاجه، هم الايام دي الناس يسموها ايه؟ يقول لك بيحرق الحاجه، بيحرق البضاعه. يشتري التلفزيون او الثلاجه ب 1000 ونص ويروح يبيعها بكام؟ ب 1000. ياخدها بقى بوقت ده يقعد في الامين ويقعد يبيع للناس بالقسط كله. الراجل ده بيبيع رخيص ليه؟ ما هوش يضرونا. ليه؟ لان ما فيش حاجه تنفي. انت ده البيع صحيح، اشتريت منك ب 1000 ونص بيع صحيح، وبيع جاي واحد تاني ب 1000 بيع صحيح، مستقل ومستقل. الحرام بقى لو انا بعتها لنفس مين؟ التاجر اللي اسمه بيع عينه او بيع تاجر في بيع. من نفسه هو اللي باع الشقه ده حرام اسمه بيع عينه. لو انا اشتريت منك بقى الاجل ب 1000 ونص وبعتها لك انت برضه ب 1000 هو ده بيع الحرام بقى. انما اروح ابيعها بره على طب ده بغض الشمس ده مثلا على كده بلاش الاسماء. لو اني البائع ده انا رحت ده وديتها في مكان ده او راح اشتريها هو يجوز ولا لا؟ يجوز لان انا عايز اشتريها. وده بيحصل والله. وانا مش انا ساعات مره اخ مش عارف يحكي لي ويا بس قلت له اخ معانا في البلد بقى صيام بس يعني انا بعت السياره واحد اشتراها والتاني اشتراها روح تاني ايه بصيت بعد قمت جاي شاريها. ايه المشكله؟ كنت انا بايعها زمان ب 20 اشتريت النهارده ب 10 ما مع الوقت والزمن. اتفضل اسمعني. يبقى انا معايا ايه يا محمد؟ انا معايا ايه؟ اول حاجه الملكيه لازم لما انا ابيعك حاجه انت تملكها. طب انت تملكها وتقدر تبيع يعني ايه عليا بالقسط وعليا فلوس واقدر ابيعها بالحاجه اللي انا بيعها اللي هي الامر رابع عشان اقفل لا يترتب على تاخير الارصاد فوائد. لان لما يترتب على تاخير الارصاد فوائد يبقى ده ايه؟ حرام من الاجمال. انتوا المفروض بقى تسالوا لي ايه الحل؟ اتفضل يا استاذ الدكتور. بدايه هو حضرتك اتكلمت عن شرب السجاير وطبق المخدرات بيسرق بعض وجود المخدرات بيتم الوصول ده حصول على فلوس عشان يروح يشرب بعض المخدرات يروح يشتري سياره ثمنها 100000 تبقى عليه تقسيط ب 150000 تمام. ياخدها يروح بيعها ب 70000 تمام. لان اللي هيشتريها كاش وما عادش يسدد هنا المعرض او البنك او الاكل يدوا له الحيازه بس ما بيدوش ملكيه او حصر البيع تمام. فالحته دي هي برضه دي عامله حفظ ملكيه نوع من انواع التحايل او سرقه نعتبرها برضه سرقه بس بطريقه تمام. اشترى اسم ضحك وما سددش الاقساط طيب يبقى كيف يبقى السؤال كيف نوفق بين الشرعي وبين الايه؟ الوضعي. يعني ايه نوفق ازاي بين الشريعه اللي بدون ايه؟ الضروره. طيب ازاي نمسك او نتحكم في الضروره؟ ممكن واحد فعلا عمل كده عشان يبقى عمليه البيت. واحد تاني عمل كده عشان يشرب مخدرات. بالظبط. فهنا بقى الغرض من وراء هذه العمليه. فهنا الفقهاء في مجامع الفقه بقى اللي هم العلماء الكبار بتوعنا اجتمعوا وشافوا واوجدوا قانونا لهذا الامر. قال لك بدل ما تعمل حفظ ملكيه اعمل حاجه تسمى بالرهن. حاجه تسمى بالايه؟ بالرهن. يعني ايه؟ يعني انا اشتريت منك السياره وبعد كده رهنها عنك. ركز معايا. هو الرهن ممكن انا عامل انا جبت السياره كده وقلت لك يا استاذ فتحي سجلت مثلا 10000 قلت له حاضر حاجه الدهب على الاستاذ فتحي اللي هو المرتهن ده ملك مين؟ استاذ فتحي ولا ملكي؟ ملك انا اشتريت السياره كمان ورهنتها على صاحب المعرض هي ملك برضه. لكن لما صاحب المعرض استفاد ايه؟ استفاد ان هو عمل على السياره حظر للبيع فما قدرش يبيعها. يبقى هنا ما مرور يا استاذ محمد بتلاقي بعض الرخص قال لي مثلا سيارتي منطقه حره منطقه حره مكتوب جميل جدا، خلاص الرسم فوق البيوت. فقال لك نعمل الرهن ده مقبوله ولا مش مقبوله؟ فهمناها؟ يبقى بدل ما اعمل حجز ملكي اعمل ايه؟ اعمل حظر بيع. ما اقدرش ابيع السياره الا ما ارجع لمالك السياره هو الايه؟ المعرض. طيب ايوه اتفضل، ده خليك انت بس قول. دي بقى المشكله اللي قدامنا، نتيجه بقى قضيه مش للاعب. ازاي انه لو اتاخر في القسط اللي هيدفعه ازاي هعمل له انا ايه يا راجل؟ لو انا ما عملتش عليه فوائد هيعمل له ايه؟ هيقعد نعم اعمل استرداد العربيه. انا عندي شرط معين طبعا ده يروح للعلماء والفقهاء. عادي ممكن يغير العقد يحط شرط اسمه محمد بالطريقه المحاسب دي. يحط شرط في العقد معين بحيث ان هو لو التاجر بياخد شيكات وكوبايات حفظ ذات البيع. ما هو انا حفظ البيع ده يا كوتش، يبقى ركز معايا، يبقى كيف تتغلب على اساس الكوتش محمد؟ تتغلب عليها ازاي؟ تتغلب عليها ازاي؟ لا اللي حفظ البيع بالرهن، تتغلب على تاني ازاي؟ ازاي تحط شرط؟ الشرط ان هو اذا تاخر المشتري عن سداد القسطين او ثلاثه او اربعه يتم استرداد السلعه وتقييمها الان واخذ حق الايه؟ البائع ودفع الباقي للايه؟ للمشتري. ولا يعني مثلا ايه؟ هقول لك مثال، لو هو مثلا قاعد سنه يدفع فجاب السياره دلوقتي قال لك استرداد تعالى تعالى البيع. هنبيعها دلوقتي كانت هي ثمنها 100,000 بعناها بكام؟ ب70. يبقى في خساره 30، الخساره تقع على مين؟ على المشتري. ليه؟ انت سيادتك ما دفعتش. يبقى يخاف برضه ولا ما يخافش؟ يبقى برضه هيبقى شرعي وفي نفس الوقت هيبقى غالبنا على امه. في حاجه ثانيه عندنا اللي هي الادابه العمليه عندنا، اللي هو التاجر يجي يتفق معاه وهي مش عنده، لا وحش. انا هاجي اقول لك يا استاذ محمد انا عايز اشتري سياره. هتقول لي ايه؟ هتقول لي روح شوف اي سياره في اي مكان يعجبك. انا اروح اتفرج في البلد كلها اقول له انا عجبتني السياره البيضاء للمعرض كذا كذا انا عايزها. ما تتفقش معاه في حاجه. تروح انت التاجر يا استاذ محمد يروح يشتريها من المعرض لمين؟ لنفسه. لنفسه احسن، لنفسه مش ليه؟ انا ماليش دعوه. لنفسه ياخدها يحطها تحت البيت، هو ما عندوش معرض تحت البيت. تعالى يا فلان تعالى اتفرج على السياره هي تقول له ايه؟ يقول له انا بعت السياره دي ب 1000، يقول له اه كنت غالي قد كذا، طب قال لهم 80 90، ماشي اتفقنا اعمل ورق سلام قال الصح. انما ما تقولش لا طيب روح السياره واشتري من الاوائل. يقول له بكام؟ هيقول له بكام؟ يقول له مثلا السياره بيضا يقول له طب انا هديها لك ب 150. يقول له كذا كذا، طب وصلنا ل 130، نعمل عامل السياره فين؟ حرام. يبقى حرام. يبقى لا تبع ما ليس عندك وما لا اياك. ما قلت لازم احدد نوع البيوع في الاول. هتشتري يا عم قسط ولا كاش؟ الاول هشتري منك كاش مفيش مشكله. السياره دي كذا خلاص هتفتح وتاخد كذا. طب هبيع بالقسط؟ بالقسط اللي معاك كام؟ عشان ما أمان. خد بالك الفرق ما بين الاخ اللي كنت بتكلم وظهر يعني اخد الكلام يعني ما خدش باله من الكلام. احنا بنقول ايه؟ انا مثلا طب بعنا سياره بكام يا حاج؟ ب 100,000 كاش. طيب انا هدفع لك 50، يقول له طيب ال 100 الباقيين ال 50 ب 50 ده ربا ولا حلال؟ ليه؟ لان صارت ال 50 تنفذ ال 100 تحولتها ل 50 كمان. انما خد بالك نفس الموضوع اهو. السياره دي كام؟ هقول له ب 100,000 كاش ومثلا قسط ب 150. طب اتفضل 50، ال 100 اللي باقيه كل شهر ايه؟ يبقى ده الحلال. انت هتدفع كام؟ هدفع 50. تقدر تدفع كام كل شهر؟ هدفع 1000، يبقى الصاله دي 150 لك الشقه دي بكام؟ ب 100,000. طب خد يا عم معروف 5,000 خلاص. فجيت بعدها باسبوع قلت لك الفلوس بعد اسبوع، بعد اسبوع قلت لك ايه؟ قلت لك والله ايه ما حصلش النصيب والفلوس ما عرفتش اجيب. طب 5,000 انت دافعهم يروحوا فين؟ بعد العيال قالوا راحوا عليهم. بعضهم قال لا تاخدوا من حقك تاخدوا العروض. بعضهم اشترط قال نشوف احنا المساله، هل ثمن الشقه من اسبوع لغايه دلوقتي اتغير ولا ما اتغيرش؟ مجاز كان من اسبوع من 1,000 حصل ربع او اسقاط للعقارات بعد اسبوع بالظبط بقت 50,000، يبقى انا خسرت ضيعت على ايه الكلام؟ يبقى انا ايه اروح لك 5,000 اتفضل. اللي هي تجارة العملة، العملة لازم يد بيد مثل بمثل، يعني ايه؟ يعني انا اشتريت 2 دولارات يبقى لازم يد بيد، خد 100,000 مصري هات لي مكانهم دول، لازم يد بيد، مفيش حاجة هتعالج بالليل ولا بكرة. ولا طب خد ايه عايز مثلا 100,000 دولار، طب خد مثلا 100,000 جنيه مصري اهو وهجيب لك الباقي. لا كل ده ليه؟ وده بيحصل فعلا عند الناس بتوع العملات وهذا من الربا. اتفضل. ممكن ان انا اجيب سياره واحطها تحت البيت وانا عارف الراجل اللي انا هديها له. يعني اجيبها سياره تحت البيت عشان مثلا ما ينفعش اعمل انا معايا المعرض بس انا اجيبها على اسم فلان الفلاني ده اخدها بعد كده واديها له. ما انا حضرتك اهو قلت لك انت جاي لي، انت جاي للتاجر انت عايز تشتري سياره، هو انت الوقت اللي معايا الوقت اللي معروف الوقت في البلد نفس النص اللي بقول لك عليه ده والاخبار بتخالف طبعا اخواننا اللي بيشتغلوا في هذا الايه؟ في هذا الامر. الوقت لما تروح لاي معرض عشان تشتري من اسم صاحب المعرض ده راجل فقير غلبان، يعني معظمهم كده ما معهوش فلوس وجاب بس عربيتين ثلاثه شحاته من اصحابه واقف واقف واقف عامل المعرض ده هو ولا صاحب معرض ولا حاجه، هو بس منظر كده رخصه لكن معهوش فلوس. فلما تيجي تروح تشتري منه بالتقسيط معهوش فلوس يديلك عشان يقسط، فاقول لك شفت تاجر يقوم انت تروح واقف تقول له تاجر منين؟ يقول لك فلان وفلان وفلان، بقيت البلد معروف على كده الموضوع ده منتشر، يقول لك فلان تاجر وفلان تاجر وفلان تاجر، تختار واحد من الناس تروح تقول له يا فلان انا عايز السياره الفلانيه اللي في المعرض، تقول للتاجر يقول لك طب روح اتصل وشوفها تمام وامن عليها تمام خلاص. طيب خلاص ما اتفقش معاك في حاجه، يروح بقى هو يشتريها لنفسه، خد بالك يشتريها لايه؟ لنفسه ويجيبها عنده عند بيته وعند اي مكان يسيبها، يجي بقى انت تتفق معاه بكام يا معلم كذا كذا اتفضل. ممكن يفرض على كده احسن، ممكن يفرض ايه المشكله؟ لا هو بص يا اخويا واحد يقول لك ما تخرب، ما هو انت اصلا انت عايز تكسب خلاص، ما هو التجاره مكسب وخساره. يعني انا ممكن اجيب زبون مثلا وبعت وبعت وخسرت، ايه المشكله؟ ما هي التجاره كده مكسب وخساره، كل الناس تكسب وتخسر. فانت ممكن تجيب السياره لنفسك وتجيب معاه ويقول لك لا ويسيبك ويمشي. حق ولا مش حق؟ قال لك العلماء طب نعمل ايه؟ ده الكلام ده احنا عايزين زي الاصل بيقول لي طب واصحاب الاموال دول يعملوا ايه؟ ما احنا عايزين برضه الناس بتاعت اللي معاها المال تتاجر وتتبسط. ماشي الشرع مش هينفع. فالفقهاء اجازوا حاجه تسمى الوعد بالبيع. الوعد بالايه؟ بالبيع. يعني يجي التاجر ده او الفن يعمل عقد بينه وبينك بوعد بالبيع، يكتبه كده وعد بمعنى ايه؟ وعد كذا كذا وكذا الصلاة دي تبقى تشتريها مني وهو بس ما حددش فيها التمن. خلاص؟ يبقى ده اسمه وعده بالايه؟ بالبنك او عيد الفلوس. لا لا ما هو ما اقدرش اخد فلوس ولا عقود ولا اي حاجه الا ما ابتدي بالسر، لان مش هتفق معاك. ها؟ ممكن يبقى فيها شرط جزاء، ممكن يبقى فيها شرط جزاء علشان التاجر برضه ما يخسرش، لان انا في البنك هيروح يجيب السياره ويعينها عنده وبعد ترجع تقول مش عايزها، طب اعمل فيها ايه؟ الشرط الجزائي، الشرط الجزائي هو شرط بيوضع بين الناس من اجل تنفيذ البيع عشان ما تقعدش تشتري من سلعه وتروح ترجع تقول ده قال. هل فعلا الشرط الجزائي لو حصل العقد انفسخ ممكن اخده؟ اه ده بس بشرط ايه؟ بشرط ان يترتب عليه ايضا ضرر على البائع، يعني انت هل بينه وبينك بعت سياره ورجع تخص برضه او شقه وخص ده ادفع بقى الشرط الجزائي. في الإرسال اه وفي نفس الوقت لو اتأخر عليه في الإرسال ما دام انت هتحط شرط اه دلوقتي مثلا هنفترض ان هو عمل حادثه هيعمل عليها وبيعمل عليها ايه؟ لانه عامل عليها حفظ ممكن. طب ده كده فاز الفرق؟ اتفضل. اتفضل. شرط اساسي من شروط صحه البيع اللي لازم يكون الراجل اللي هو اللي حضرتك بتقول عليه اسمه التاجر يكون ليه علاقه بالعربيات بس ولا ممكن اي واحد راس مالي هو يجوز لاي واحد راس مالي يشتغل لكن مع البراءه. يعني والافضل ان يكون تاجر سيارات فعلا. انما يجوز لصاحب المال مع البراءه. خلاص؟ مع البراءه يعني هو في ذلك يعني مش شغلتي. مثلا خلاص انت ما تسالنيش بعيد.